أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما بالحق نزل. ونعم الحق عنها. وقرآنا فرقنا وقرآنا فرقنا ما يرضى عليك يا رب. وقرآنا فرقنا وقرآنا فرقنا ونزلناه تنزيلا سبحان من أنزله وقرآنا فرقنا تكسر المرض يا رب ما يصير حاجة. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. لا إله إلا الله. إن الذين أوتوا ويقرون للأذقان يبكون قل ادعوا الله لا اله الا الله قل ادعوا الله قل ادعوا فله الأسماء الحسنى نعم يا سيدي خليك في شغلك انت راح فله الأسماء الحسنى فله الأسماء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيا شوف يا عم دف ونعمل وقت يا عم لا اله الا الله الله يبارك فيك يا عم الحاج حلمي يا رب صل على حضرة النبي بس عشرة ايوه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن الايا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء ليش في صدرك ثاني يا عم ثاني يا حبيبي الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك عليه الصلاه والسلام براحتك عم الحاج حسين. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الملك حلو بس عليك اشرح صدرك يا رب. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر الله يا جمل. وقل الحمد لله Oh. ما انت يمينك الله يرضى عليك كل تقريبا لحمات جامد كل مفاجأة الله يرضى عليك الله يرضى عليك الجن عامل ايه وقل الحمد لله الذي لم يتكل على ذا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي مدرسة كبيرة مدرسة كبيرة والله نعم 10 ادوار وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا عملاق وقل الحمد لله الذي لم يتكل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقل الحمد ولم يكن له ولي من الأداء ونعم القراءة النبي صلى الله عليه ونعم الحروف حروف من ذهب. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي وَإِنَّ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ الله يا تقال وأننا كنا نقود منها مقاعد للسمع. فمن يستمع يا سلام. نعم نعم الله الله يا جمل الله يفتح عليك يا استاذ. النبي عليك تجلي والله ياتي النبي عملنا به. عملنا به. البس. شف. الله. وأنا من نص Oh.

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إنما بحر كبير ما شاء الله ليس له قرار ما شاء الله. نعم قل إني لن يجيرني من الله أحد. يا شبالون عيشت عليك جبالك. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إنا بلاغا من الله ورسالات. ومن يعصي